الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث موضوعه تحريم زيارة القبور للنساء، والكلام عليه من وجوه: الأول في تخريجه، هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه الترمذي في أبواب جنائز باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء، وأخرجه ابن حبان، كلاهما من طريق قتيبة ابن سعيد. قال: حدثنا أبو عوانة عن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، لعن زوارات القبور. هذا لفظ الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأما لفظ ابن حبان فهو: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، الذي هو لفظ البلوغ، لفظ البلوغ، لأن هذا الحديث مروي بلفظين: مروي بلفظ زوارات أو زوارات، ومروي بلفظ زائرات. فالترمذي بلفظ زائرات، وابن حبان زوارات، وابن حبان بلفظ زائرات. هذا الحديث سنده حسن من أجل عمر ابن أبي سلمة، فإنه مختلف فيه، وحديثه من قبيل الحسن، والحديث له شواهد، منها حديث ابن عباس الذي أخرجه أصحاب السنن وأحمد من طريق محمد ابن جحادة، قال: سمعت أبا صالح يحدث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذا الحديث على شهرته إسناده ضعيف، لأن أبا صالح وهو مولى أم هاني واسمه بادام بالذال المعجمة، ضعفه جمهور النقاد، وقد نقل الألباني مقولة للإمام مسلم، قال: هذا الحديث ليس بثابت، وأبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه، ولا يثبت له سماع من ابن عباس، ولا يثبت له سماع من ابن عباس، فالأكثرون على تضعيفه. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى دافع عنه، وقال: إنه كغيره ممن تكلم فيه العلماء، لكن الأكثرين ومنهم الإمام مسلم على أن الناس قد اتقوا حديثه، وأيضا لم يثبت له سماع من ابن عباس، لم يثبت له سماع من ابن عباس. ومن شواهد الحديث لحديث الباب حديث حسان بن ثابت الذي أخرجه ابن ماجه والحاكم البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وقد حسن أو صحح البصيري في الزوائد هذا الحديث، قال إسناده صحيح ورجاله ثقات. وهذا فيه نظر، فإن من رواة الحديث عبد الرحمن بن بهمان، وهذا قال عنه ابن المدين لا نعرفه، وذكره ابن حبان في الثقات وثقه العجلي، وقال عنه الحافظ في التقريب مقبول. ومعنى مقبول يعني أنه إن توبع يعني فهو مقبول، وإلا فلا بالمتابعة يعني. ولعل الحديث التي قبل هذا كحديث ابن عباس وحديث الباب تشهد لهذا الحديث، فإن الألباني لما ذكر حديث ابن عباس اللي مر قبل قليل لعن الله زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج، قال إن الحديث ضعيف بهذا التمام، يعني متخذين عليها المساجد والسرج، وإلا فأصل الحديث قد ورد فيه أحاديث أخرى مثل حديث الباب فهو صحيح بذلك. إنما الضعف في حديث ابن عباس موجه إلى الحديث بتمامه، وإلا أول الحديث ورد في أحاديث أخرى كما في حديث الباب الذي معنا، وكما في حديث حسان بن ثابت. الوجه الثاني في شرح الألفاظ، قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، اللعن معروف وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، فإذا قيل لعنه الله بمعنى دعاء عليه بأن يطرده ويبعده من رحمته، ويصير معنى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور يعني أن الرسول دعا عليهن باللعنة، يعني دعا عليهن بالطرد والإبعاد. هذا معنى الحديث إذا قيل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا من فعل كذا أو من فعل كذا، يصير معنى لعن الرسول دعاؤه، يعني أنه دعا على هؤلاء بالطرد والإبعاد. أما إذا ورد الحديث بلفظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله، فهذا كما قال العلماء يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أنه جملة خبرية، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله تعالى لعن هؤلاء، يعني طردهم. ويحتمل أن يكون جملة خبرية لفظة ولكن إنشائية معنى، يصير معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل كذا، يعني أن الرسول يدعو بأن الله تعالى يلعن من فعل كذا، يعني يطرده ويبعده. فالمقصود أن اللعن في الحديث نوعان، إما أن يكون اللعن مسندا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يصير معناه الدعاء بالطرد والإبعاد، وإما أن يكون اللعن مسندا إلى الله تعالى يحكيها الرسول صلى الله عليه وسلم لنا. هذا يحتمل احتمالين، يحتمل أن تكون الجملة خبرية وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله تعالى لعن هؤلاء، ويحتمل أن الجملة خبرية في اللفظ لكن إنشائية في المعنى، يصير معنى قول الرسول لعن الله من فعل كذا، يعني الدعاء بأن الله يلعنه، بمعنى أن الله يطرده ويبعده. قوله زائرات القبور جمع زائرة، والزيارة معناها الخروج إلى المقابر أو التردد إليها. واللفظ الثاني للحديث كما مر زوارات أو زوارات، فإن أهل العلم قال يجوز في الزاي الضم والفتح، الضم والفتح، فإن كانت بالضم زوارات فهي جمع زوار، فهي جمع زوار، وزوار جمع زائرة، زوار جمع زائرة سماعا وزائر قياسا. إذا قلت مثلا كاتب يعني جمعه القياسي الموافق لقواعد جموع التفسير أن يقال كتاب، إذن جمع زائر زوار، لكن جمع زائرة اللي المؤنث على زوار هذا يقولون إنه سماعي، يقولون إنه سماعي، وقد ذكر سماعي هذا القياسي إن زوار جمع ليش زائر، هذا قياسي، هذا باب جمع التفسير معروف، لكن كون زائرة تجمع على زوار هذا هو الذي يقولون إنه سماعي. وعلى هذا يكون لفظ الزوارات جمع زوار الذي هو جمع زائرة اللي هو المؤنث، هذا قول فيه. وذكر هذا يعني من أقدم من ذكره تقريبا جلال الدين المحلي في شرحه على المنهاج للإمام النووي، المنهاج في فقه الشافعية، ونقله السندي في شرحه على ابن ماجه عن السيوطي أيضا أنهم قالوا إن زوارات نعم جمع، وإذا كان جمع ما يصير فيه إشكال، لأن معنى زوارات يعني العدد الكثير من النساء التي تزور القبور، يعني يصير اللعن مو على امرأة وامرأتين، اللعن على عدد كبير من النساء تقوم بزيارة القبور. هذا إذا قلنا إنه بالضم زوارات على أنه جمع. الوجه الثاني أن يكون بالفتح، يعني بفتح الزاي، هذا يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن صيغة مبالغة ويصير المعنى لعن الله زوارات القبور يعني المكثرات من زيارة القبور، وإذا قلنا أن صيغة مبالغة سينشأ منه إشكال، وهو أن اللعنة لم يقع إلا على من تكثر الزيارة. أما الوجه الثاني زوارات فهو أن يكون صيغة نسب، صيغة نسب، لأن من صيغ النسب عند العلماء صيغة فعال، صيغة فعال كما يقال خياط أو خباز، فإذا قيل مثلا هؤلاء خياطات معنى خياطات يعني منسوبات إلى مهنة الخياطة، فصيغة فعال وفعل أيضا، وفاعل هذه كل من صيغ النسب يذكرها الصرفيون في آخر باب النسب. فالمقصود أن رواية الفاتح تحتمل احتمالين، إما أن صيغة مبالغة وإما أن صيغة نسب، ويصير المعنى زوارات القبور يعني ذوات الزيارة أو صاحبات الزيارة. وإذا قلنا أن صيغة نسب هذا ما فيه إشكال، لكن الإشكال هو إذا قلنا إنها صيغة مبالغة، إذا قلنا أنها صيغة مبالغة. فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ وهو إيش؟ إن إذا قلنا أن صيغة مبالغة سيكون اللعن موجها إلى من يكثرن من الزيارة لا من يقللن الزيارة. والجواب عن هذا أن يقال إن الرواية الأخرى الزائرات تحدد المراد وتبين أنه ليس المقصود الإكثار من الزيارة. لماذا نعول على الرواية الأخرى؟ لأن الرواية الأخرى فيها زيادة فائدة، وهي أن اللعن يقع على الزيارة ولو مرة واحدة. ونحن لو أخذنا بصيغة المبالغة ألا يكون هذا إهدارا للرواية الأخرى، ها، وإعراضا عنها؟ فكوننا نحيل على الرواية الأخرى اللي هي زائرات نصير عملنا بكلا الروايتين، وإن الزوارات يلعن، واللي تزور مرة واحدة أيضا تلعن. لكن لو أخذنا صيغة المبالغة فقط والغينا الرواية الأخرى صار معنى هذا أن اللعن لا يقع إلا على المكثرات، فتصير الرواية الأخرى باطلة ما لها أي فائدة ولا لها أي قيمة، وهذا ليس بجيد. وعلى هذا نقول أن صيغة المبالغة زورات نحيلها على الرواية الأخرى، وإنما نحيلها على الرواية الأخرى لأن الرواية الأخرى فيها زيادة فائدة على صيغة المبالغة، وهي تفيد أن اللعن يقع ولو بالزيارة مرة واحدة. فإذا أحلنا عليها نكون قد عملنا بكلا أو بكلتا الروايتين. طيب، في احتمال آخر صيغة المبالغة إن التضعيف لا يراد به كثرة الفعل، يعني كثرة الزيارة، وإنما التضعيف منصب على كثرة الفاعلين وتعددهم، على كثرة الفاعلين وتعددهم. يعني كأنه لما قال زوارات يا إخوان زوارات ما قصد اللاتي يكثرن من الزيارة، ها، قصد اللي هم عددهم كثير بزيارة القبور. لاحظت الفرق بين ان الصيغة موجهة لنفس الفعل اللي هو الاكثار من الزيارة، او انه موجه لنفس الزائرات ان عددهن كثير. وهذا ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية، وقال انه له نظير في القرآن كما في قول الله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. شوف كلمة مفتحة، معروف أن الأبواب تفتح مرة واحدة وينتهي الأمر، إذن كلمة مفتحة إشارة إلى كثرة الأبواب. إذن يصير الحديث زوارات إشارة إلى كثرة اللاتي يزرن القبور. وعلى هذا فالخلاصة أن اللفظ إن كان زوارات بالضم فهذا جمع ولا إشكال فيه، وإن كان الزوارات بالفتح فهذه تحت احتمالين، إما أن صيغة نسب فهذا ما فيه إشكال، وإما أن صيغة مبالغة وهنا ينشأ الإشكال، فقد عرفتموه. والجواب عن هذا الإشكال من وجهين، ها، إما أن يقال أن صيغة المبالغة تحال على الصيغة الأخرى، وإنما حلنا على الصيغة الأخرى لأنها فيها فائدة، وأو إما أن يقال إن التكثير في صيغة المبالغة لا يراد به الفعل للزيارة، وإنما يراد به كثرة الفاعلين وتعدد الفاعلين، وهذا ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية. الوجه الثالث، الحديث دليل على تحريم زيارة القبور للنساء، وأن ذلك من كبائر الذنوب لثبوت اللعن على ذلك. ولا فرق في هذه الزيارة بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من القبور. والقول بالتحريم رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب بعض المالكية والشافعية والحنفية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم والنووي، الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجماعة من المحققين. القول الثاني في المسألة أن زيارة النساء للقبور جائزة بلا كراهة، وهذا قول أكثر الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد. واستدلوا في الحديث الذي مر بنا الليلة الماضية، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قالوا، ووجه الدلالة من جهتين: الجهة الأولى أن قوله فزوروها خطاب عام يتناول الرجال والنساء أيضا. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علل للأمر زيارة القبور بأمر تشترك فيه النساء والرجال، وهو تذكر الآخرة، تذكر الموت والتزهيد في الدنيا. وذهب فريق ثالث من أهل العلم إلى أن زيارة النساء مكروهة من غير تحريم، كراهة تنزيهية، وهذا هو منصوص الإمام أحمد وقول أكثر الشافعية وبعض الحنفية. واستدلوا بحديث أم عطية الذي مر علينا: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قالوا: والزيارة من جنس الاتباع، الزيارة من جنس الاتباع، إذا كان لم يعزم عليهن ولم يؤكد عليهن موضوع الاتباع فالزيارة كذلك، فيكون كل منهما مكروها غير محرم. من أدلة القائلين بدون كراهة لمصحاب القول الثاني ما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في الحديث الطويل، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بالليل في الليل استغفر لأهل البقيع ويدعو لهم، وساق الحديث إلى أن قال: قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله، كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إلى آخر الحديث. قالوا: هذا دليل على إباحة الزيارة، لأن عائشة سألت عما تقول فأفتاها الرسول صلى الله عليه وسلم أو بين لها ما تقول، فهذا دليل على أنها تزور القبور وتقول ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. استدلوا أيضا بدليل ثالث وهو ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. الحديث. فهذه ثلاثة أدلة استدل بها من قال إن الزيارة مباحة غير مكروهة. والذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة هو القول بالتحريم، وقول بأن زيارة القبور للنساء أنها محرمة للمرجحات التالية. أولا أن أحاديث النهي صريحة في المراد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن، واللعن كما هو معلوم لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. ثانيا أن القاعدة في الشريعة أن سد الذرائع مقدم على جلب المصالح، أو قل درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإن المقصود من الزيارة كما مر تذكر الموت وتذكر الآخرة، وهذا أمر مظنون وقوعه من النساء، وما يقابل ذلك من قلة الصبر والجزع والهلع، أو قد يتطور الأمر إلى ضرب الخدود وشق الجيوب ونتف الشعر، هذا أقرب أن يقع، هذا أقرب أن يقع. إذن مصلحة المرأة من الزيارة مصلحة محققة ولا مظنونة؟ مظنونة. والمفسدة التي تحصل من الزيارة أقول قريبة جدا، أقول قريب وقوعها جدا. كيف أنه يذلب الزيارة مع أن اتعاظها مظنون وجزعها وهلعها قريب أو مؤكد؟ ثم أيضا مثل ما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن المقصود من الزيارة يحصل من المرأة في بيتها، في بيتها، لأنه إن كان المقصود من الزيارة الدعاء فالدعاء للميت يحصل ولو في بيتها، وإن كان المقصود من الزيارة تذكر الموت تزهيد في الدنيا فهذا يحصل بالوعظ والإرشاد. فالغالب أن المرأة لا يحصل منها ما قصد من الزيارة، إنما يحصل منها ضد ما هو مقصود من الزيارة. فعلى هذا نقول إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إن كان هناك مصالح. الأمر الثالث من المرجحات أن الأحاديث التي يستدل بها من يجوز الزيارة ليست صريحة في الدلالة على المراد كصراحة أحاديث النهي، وهذه إجابة موجزة عنها. أما الحديث الذي تقدم هو حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وأنه عام يشمل الرجال والنساء، فإننا لو سلمنا أنه عام إنه يشمل الرجال والنساء نقول إنه دخله التخصيص لأحاديث النهي، فإن أحاديث النهي تدل على أن التخصيص أو أن هذا الفرد من أفراد العموم الذي هو النساء لم يبقى داخلا في العموم. كيف يبقى داخلا في العموم والرسول صلى الله عليه وسلم يلعن زائرات القبور؟ هذا دليل على أن النساء أخرجن من هذا العموم. هذا إذا قلنا إنهن داخلات، مع أن الأصوليين بينهم خلاف، هل واو الجماعة إذا وردت في الأحاديث تدخل فيها النساء أو لا؟ فإن قلنا ما تدخل فالأمر واضح، وإن قلنا تدخل فإننا نقول إن هذا من صيغ العموم الذي يشمل الرجال والنساء، ولكنه دخله التخصيص. ويمكن أن يقال جواب آخر، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم علل الأمر بالزيارة كما مر بأمر لا يكون من النساء في الغالب، الذي هو تذكر الآخرة وتذكر الموت. فإن المرأة إذا جاءت إلى المقبرة ورأت قريبها أو رأت مثلا زوجها أو أمها أو أباها، فإنها ستنشغل عن تذكر الموت وتذكر الآخرة بما هو محرم شرعا كما مر. فعلى هذا نقول إنه حتى التعليل اللي علله الرسول صلى الله عليه وسلم للزيارة الغالب إنه ما يحصل من النساء. هذا يقوي القول بأن النساء غير داخلات في عموم فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. أما حديث عائشة قالت كيف أقول، فقال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، فهذا في الواقع ليس بصريح في الزيارة، ما في سياق الحديث إن قالت إذا زرت القبور، فيحتمل أن المراد أنها تقصد إذا مرت وهي ماشية من عند القبور فهل لها أن تقول أو لا تقول. فأرشدها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا مانع أن تقول هذا الدعاء، لكن سياق الحديث كما في مسلم ما فيه أنها قالت إذا زرت القبور، إنما قالت كيف أقول لهم يا رسول الله، فقال قولي كذا وكذا. ثم يحتمل أيضا احتمال آخر، لو سلمنا أنه في الزيارة، أن هذا قبل النهي عن زيارة القبور، ويحتمل أن عائشة ما أرادت النهي اللي تقول، إنما أرادت تبليغ الأمة ما يقال عند زيارة القبور. فأنت كما ترى هذا الحديث وفي مسلم ليس بنص صريح على زيارة النساء، لأن الحديث ليس فيه ذكر للزيارة، إنما فيه كيف أقول لهم فقال قولي. وهل هذا يتعين أن يكون بزيارة؟ يمكن أن يحصل هذا الدعاء من امرأة مرت من المقبرة وهي ماشية وقالت هذا الدعاء، ولا يصدق عليها أنها زائرة حينئذ، أقول لا يصدق عليها أنها زائرة حينئذ، فالحديث إذن ليس فيه متمسك وليس بصريح، لأن القاعدة أن الدليل الذي يطرقه عدة احتمالات ليس كالدليل الذي هو نص وصريح في الموضوع. أما حديث أنس في قصة المرأة اللي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم عند القبر وقال لها اتق الله واصبري، الواقع أن الاستدلال بهذا الحديث على عدم الزيارة أوضح من الاستدلال به على جواز الزيارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقر المرأة، قال لها اتق الله، ولا ريب أن التقوى معناها فعل المأمور واجتناب المحظور، ومن اجتناب المحظور أنها ما تزور. إذن النهي عن الزيارة داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لها اتق الله، وكذا أيضا في قوله واصبري واصبري، فإن الخروج في زيارة القبور أو الجزع عند القبور هذا ينافي الصبر، هذا ينافي الصبر. ولهذا لما علمت إن الآمر بقوله اتقي واصبري، إن الآمر هو من تجب طاعته، اعتذرت للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت ما عرفته قبل ذلك، إنما قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ولو كانت تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالت مثل هذا الكلام، ولهذا جاءت تعتذر للرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد. هذا يدل على أن الحديث ليس فيه دليل على جواز الزيارة إلا لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتركه. ثم أنه أيضا في احتمال آخر ذكره بعض العلماء، وهو أنه قد تكون المرأة ذي ما ذهبت إلى مقبرة، قد يكون قبر، مثل ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على قبر منبوذ، فقد يكون هذا قبر بمفرده. وفرق بين من تزور قبرا مفردا أو من تزور القبور عموما. المقصود بهذا أن الحديث ليس بدليل على جواز الزيارة، بل لو عكس لكان أقرب إلى الصواب، وهو أن الحديث دليل على عدم الزيارة. وبهذا يتبين أن الأدلة، وإن كانت أدلة في الصحيحين أدلة قوية من جهة السند، لكن من جهة الدلالة دلالتها ليست بصريحة. وبهذا يتبين أن الراجح في هذه المسألة هو أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور إعمالا لأحاديث النهي، وتقديم لدلالتها الصريحة على دلالة أدلة الإباحة. الحديث الأربعة الآتية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه، وفي بعض النسخ من البلوغ عن ابن عمر، وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة. هذه الحديث الأربعة موضوعها واحد، وهو تحريم النياحة على الميت، تحريم النياحة على الميت. أولا تخريجها. أما حديث أبي سعيد فقد أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز باب في النوح من طريق محمد ابن الحسن ابن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعة من طريق محمد ابن الحسن ابن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعة. هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، وآفته آل عطية الثلاثة، آل عطية الثلاثة، الولد والأب والجد، الولد والأب والجد. أما الولد وهو محمد بن الحسن فقال عنه أبو زرعة لين الحديث، وقال أبو حاتم ضعيف الحديث، وقال البخاري لم يصح حديثه، وقال ابن حبان كوفي منكر الحديث جدا. أبوه اللي هو الحسن ابن عطية قال عنه أبو حاتم ضعيف الحديث، فيكون أبو حاتم ضعف الولد والأب. وقال ابن حبان فحديثه ليست بنقية، وقال البخاري ليس بذاك. الجد عطية العوفي ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم والنسائي، وقال أبو زرعة لين. وبهذا يتبين أن هذا الحديث ضعيف جدا، ولعل الحافظ أورده ليعلم حاله، ولهذا أورد بعده الحديث الثلاثة. أما حديث عطية فقد أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك، ومسلم أيضا في الجنائز من طريق أيوب عن محمد ابن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة أو امرأة معاذ وامرأتين. هذا الحديث دل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن من ضمن البيعة على الإسلام موضوع عدم النياحة، ومع هذا استمررنا على النياحة، وما وفى بهذه البيعة إلا خمس نسوة. الحديث الثاني مع الثالث حديث عمر، وقع في بعض نسخ البلوغ حديث ابن عمر، بل إن الظاهر أن هذا هو اللي موجود بسبل السلام، لا هو الموجود بسبل السلام ابن عمر. والحقيقة أنه ما في فرق، يعني الحديث ورد عن عمر وورد عن ابن عمر، وكلا الحديثين في الصحيحين، لكن ما الذي يظهر أن الصواب أن الحديث عن عمر، لأن حديث عمر هو اللي ينطبق عليه لفظ البلوغ، والذي ينطبق عليه لفظ البلوغ. أما حديث ابن عمر صحيح أنه فيه النهي عن النياحة، لكنه يختلف عن لفظ البلوغ. وعلى هذا نقول إن الحديث هو حديث عمر، رجه البخاري ومسلم من طريق شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر عن ابن عمر عن عمر به مرفوعة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب بما نيح عليه. أما حديث المغيرة فالحافظ ما ساقه بمثله، وإنما اكتفى بالإشارة إليه، لأنه قال ولهما، يعني وللبخاري ومسلم، يكون حديث المغيرة أخرجه البخاري ومسلم من طريق سعيد ابن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه، من نيح عليه يعذب بما نيح عليه، هذا لفظ البخاري. وعند مسلم فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة، إنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. وبهذا يتبين أن الأحاديث الثلاثة الأخيرة كلها في الصحيحين، أقول كلها في الصحيحين. فيبدو أن الحافظ أورد الحديث الأول لأجل أن يعلم حاله، وإلا قد يقول قائل لسنا بحاجة إليه ما دام عندنا أحاديث ثابتة. وقد يكون أيضا من أغراض الحافظ بالنسبة للحديث الأول أنه فيه إشارة إلى تعذيب المستمعة، أنه فيه إشارة إلى تعذيب المستمعة. الوجه الثاني في شرح الألفاظ قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر، هذا في الحديث المتقدم. قوله النائحة، هذا اسم فاعل من ناحة على الميت ينوح نياحة، واسم الفاعل المذكر نائح والمؤنث نائحة، وإنما ذكرت النياحة في جانب النساء لأن الغالب أنها تقع منهن، أنها تقع منهن. النياحة رفع الصوت كما في الحديث الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من أمر الجاهلية في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منها النياحة. فالنياحة أن تأتي المرأة أو أكثر من امرأة وتبدأ تعدد محاسن الميت، فتقول مثلا واجب له ومطعماه وكاسياه وناصراه وعبداه. فالحاضرات ما يحتاجهم عاد ما شاء الله، ما حد يهيجهم، إذا سمع من مثل هذا سيجهشنا بالبكاء والعويل إن لم يصحب ذلك أمور أخرى من شق الجيوب ولطم الخدود أو نسف الشعر. هذا هو معنى النياحة. ولهذا ذكر العلماء أن من أوصاف النياحة أنها تكون بصوت، بصوت شجن كنوح الحمام، ولهذا اختير لها لفظ النياحة لأجل أن تربط بنوح الحمام، لأن الغالب أن ما تذكر محاسن الميت بأسلوب في شجاعه وفي صلابه وفي قوة، لا، لأنه ما يحصل المقصود. قوله والمستمعة يعني التي تقصد سماع النياحة، اللي تجلس عند النائحة وتقصد السماع. لكن لو مرت مثلا أو أول ما سمعت النياحة أنكرت ولا قامت ما تدخل في الحديث، لأن الحديث قال والمستمعة. وقول أم عطية أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عند البيعة، الأخذ هذا متى كان؟ عند البيعة كما تقدم في سياق الحديث. وذلكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بايعهن على الإسلام أخذ عليهن ألا ينحن. وذكر النياحة مع البيعة والله أعلم لأن النساء اعتدنا النياحة لقلة صبرهن ولجزعهن، فكان النهي عن النياحة عند البيعة من الأهمية بمكان، ومن الأهمية بمكان. ولهذا أخبرت أم عطية أنه لم يفي منهن غير خمس نسوة، هذا يدل على أنهن قد اعتدنا النياحة من جهة، ويدل على الحكمة العظيمة في كون الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر النياحة مع البيعة. الوجه الثالث قبل نقطة مهمة، قوله في الحديث الميت يعذب بما نيح عليه، استشكل العلماء هذه الجملة من الحديث وهي كيف أن الميت يعذب بالنوح عليه في دار الدنيا، والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يحمل هذا الميت وزر وإثم من ينوح عليه فيعذب بسبب ذلك، يعذب بسبب ذلك. هذا في الواقع أشكل على العلماء قديما حتى في زمان الصحابة رضي الله عنهم، واختلف العلماء في كيفية الخروج من هذا الإشكال فسلكوا مسلكين. المسلك الأول القول بتغليط الحديث وأن الحديث غلط وأن الراوي وهم وأن الميت ما يعذب بما نيح عليه. وممن قال بالتغليط أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقد روى البخاري ومسلم عنها أنها قالت رحم الله أبا عبد الرحمن يعني عبد الله بن عمر سمع شيئا فلم يحفظه، سمع شيئا فلم يحفظ، إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه، وهم يبكون عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تبكون وإنه ليعذب، أنتم تبكون وإنه ليعذب. عائشة تقول إن ابن عمر إنه روى هذا الحديث لكنه فهم إنه إن الميت يعذب بالنياحة يعني يعذب بالبكاء عليه. عائشة ترى أن ابن عمر إنه وهل كما في لفظ البخاري إنه وهل يعني وهم وأخطأ ولم يضبط هذا الحديث. المسلك الثاني مسلك من قالوا بثبوت الحديث ولكنهم يؤولونه ويفسرونه تفسيرات ما تتعارض مع قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ألا تزر يعني بسورة النجم وازرة وزر أخرى. هؤلاء الذين أولوا الحديث اختلفوا فيه على تأويلات عديدة، نقتصر على واحد منها لأجل أن ننتهي إلى القول الراجح في التأويل. فمن هذه التأويلات التي ذكروها أن هذا الحديث مبني أو مراد به من أوصى أهله بأن ينوحوا عليه، من أوصى أهله بأن ينوحوا عليه، فيكون التعذيب لا بسبب فعلهم هم ولكن بسبب فعله هو، بسبب فعله هو، لأنه لما أوصاهم صار هو السبب في النياحة، فصارت النياحة من وزره هو، من وزره هو. لكن هذا المحمل ضعيف لأن الحديث كما تلاحظون عام ليس مقيدا بمن أوصى، الحديث عام في من أوصى ومن لم يوصي. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي بعد قليل ما فهموا أن الحديث في من أوصى. يكون الجواب الأول هذا جوابا ضعيفا. لعل أقرب الأجوبة للصواب هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه ابن القيم، وهو أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب بمعنى يتألم ويتأذى بنوحهم عليه بدل دعائهم واستغفارهم له. وليس المراد بالتعذيب هنا التعذيب الذي يفهم من نصوص الكتاب والسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال يعاقب وإنما قال يعذب. وفرق بين التعذيب والعقاب، فإن التعذيب أعم من العقاب. واللي يدلك على أن التعذيب أعم من العقاب قول الرسول صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب، فالرسول صلى الله عليه وسلم سمى السفر عذابا. نعم، وليس هو عقابا على ذنب. أقول وليس هو عقابا على ذنب، فعلى هذا يكون معنى يعذب بمعنى أنه يتأذى بنوح أهله عليه بدل ما كان المفروض والواجب أنهم يشتغلون بالدعاء له والاستغفار له، صاروا ينوحون عليه، فهو إذن يتأذى ويتألم. وليس المراد أنه يعذب العذاب المفهوم من نصوص الكتاب والسنة، لأن لا يلزم من لفظ العذاب وقوع العقاب المعروف من النصوص، وإنما كلمة عذاب تتناول تأذي أو التعب أو نحو ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن السفر قطعة من العذاب، يعني إن السفر فيه تعب وفي مشقة. هذا هو معنى الحديث، وهذا هو معنى الحديث، وهذا هو الأقرب. شيخ الإسلام تكلم على الحديث هذا كلام أقول طيب جدا في مجموع الفتاوى المجلد 24 صفحة 369، وأيضا ابن القيم تكلم عليه في تهذيب السنن. أما تخطئة عائشة لابن عمر فهذا في الواقع ليس في محله، لأن الحديث ما انفرد به ابن عمر حتى يقال إنه وهم، وإنما الحديث رواه أبوه عمر أيضا كما مر، ورواه حفصة بنت عمر، ورواه أبو موسى الأشعري. هذه الحديث الصحيحين، فالتوهيم يمكن يقبل لو كان تفرد به ابن عمر بالرواية، أما قد رواه هو ورواه أبوه، رواه أبو داود أبو موسى، ومثل ما تقدم المغيرة أيضا رواته حفصة، فهذا لا يمكن معه قبول التخطئة بحال، بل من المحال أن يكون هؤلاء وهموا وعائشة قد أصابت، أن يكون هؤلاء قد وهموا وعائشة قد أصابت. ولا ريب أن مثل هذه الأحاديث لا ترد مثل قول عائشة رضي الله عنها أو تخطيئتها للرواة، فإن عائشة رضي الله عنها وقع منها نظائر لمثل هذا الشيء. وقد جمع هذه النظائر الزركشي في كتابه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، وكان من ضمن ما ذكر في هذا الكتاب هذه المسألة التي معنا. وعلى هذا فيكون الصواب مع ابن عمر وبقية الصحابة، وأما عائشة رضي الله عنها فإنها قد وهمت في هذا. الوجه الثالث، هذه الحديث دليل على تحريم النياحة على الميت برفع الصوت بتعديد شمائله وذكر محاسنه، وهي أولا من أعمال الجاهلية، وثانيا أنها من كبائر الذنوب، لأن النياحة فيها مفاسد عظيمة. أولا أن النائحة، أن النياحة لا تزيد النائح إلا شدة وحزنا، يعني يشتد حزنه ويقوى أساه، بخلاف ما إذا كانت المسألة مسألة دعاء استرجاع وصبر، ها فإن الحزن والأسى يقل ويخف شيئا فشيئا. أما النياحة فهي بالعكس تهيج وتزيد. المفسدة الثانية أن النياحة تسخط من قضاء الله وقدره، واعتراض على الله وقلة صبر، لأن النائحة عندما تعدد المحاسن وتقول مثلا ومطعماه وكاسياه وعبداه، كأنها بلسان الحال أو بلسان المقال كأنها تقول إن مثل هذا لا ينبغي أن يموت، إن مثل هذا لا ينبغي أن يموت، لأن هذا هو قصد التعداد هذه الأشياء، كأنها تقول مات الذي يطعمنا أو يسقينا أو كذا أو كذا، ومثل هذا لا ينبغي أن يموت. المفسدة الثالثة أن النياحة فيها تهيج للأحزان من قبل الآخرين، يعني الأمر الأول يعود على إيه؟ على النائحة نفسها، يعني الغالب أن النائحة تصير من على الميت، ولا لو يستاجرون واحدة تنوح الدراهم ما حصل مقصود، ها؟ ولهذا يقولون يعني إن المستاجرة ليست كالثكلة اللي فاقدة أو واقعة بالمصيبة، ليست مثل التي تستاجر. فالنياحة كما أنها تزيد من حزن وأسى النايح، أيضا تهيج إحزان بقية القرابة ومن لهم علاقة بالميت. ومن المفاسد أيضا، هذه مفسدة عظيمة، أن النياحة تؤذي الميت، أن النياحة تؤذي الميت، كما دل عليه الحديث، دل عليه الحديث. المفسدة الخامسة أنها مع هذه المفاسد العظيمة لا ترد القضاء ولا ترفع ما نزل، لا ترد القضاء ولا ترفع ما نزل. وقد ورد الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من أمر الجاهلية، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. خرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال بقية الحديث: والنائحة إذا لم تتب تقام يعني من قبرها، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله. هذا يدل على أن النياحة من كبائر الذنوب، لأنه ثبت فيها هذا الوعيد العظيم، ثبت فيها هذا الوعيد العظيم. الوجه الثالث قبل الأخير أو الرابع، الحديث دليل على تحريم الاستماع إلى النائحة، وأن المستمعة شريكة للنائحة في اللعن. والحديث وإن كان ضعيفا كما تقدم، لكن عموم الشريعة وقواعدها يدل على ذلك، يدل على ذلك. ومن هذه العمومات قول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن هذه الآية كما ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره دليل على أن الذي يشارك أهل المنكر في المنكر أنه شريك لهم في الإثم. يقول: فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي بهم، من لم يجتنبهم فقد رضي بهم أو فقد رضي فعلهم. فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء. ثم ذكر أن اللي يجلس في مجالس المعاصي إما أنه ينكر إن كان قادرا على الإنكار، وإما أنه يقوم ويذهب. فهذه الآية يعني دليل قوي على أن المستمع للنياحة إن شريكة للنائحة، إن شريكة للنائحة في الوزر والإثم، وقد يقال إنها شريكة في اللعن، لكن نقول إنها شريكة في الوزر والإثم، والله أعلم بما تستحق. الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الميت يعذب بسبب النياحة عليه، بمعنى أنه إيش؟ يتأذى ويتألم. وهذا يفيد أنه يجب على أولياء الميت ترك النياحة والمنع من وقوعها لئلا يعذب الميت بذلك، لئلا يعذب الميت بذلك. لأنه إذا كان المقصود من النياحة محبة الميت والتأسف على فقده، نعم، فكيف ترضى، يعني يا أيها النائح، أن تفعل فعلا يضره، أن تفعل فعلا يضره. فهذا في الواقع مما ينفر عن النياحة، لأن إذا كان المقصود بالنياحة محبة الميت، يعني إظهار محبة الميت والتأسف على الميت، ما الذي يليق بمن يحب ويؤسف عليه؟ ها؟ الذي يليق ما ينفعه أو ما يضره؟ الذي يليق والذي ينفعه دعاء له، استغفار، صدقة، وليس النياحة عليه. إذن النياحة فيها نوع من التناقض، يقول فيها نوع من تناقض. أما كيفية تعذيب فالله أعلم بها، لكن ورد في صحيح البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي وجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه. فقال حين أفاق إنه ما ماتوا لكن ظنت إنه مات. فقال حين أفاق ما قلت لي شيء ما قلت لي شيئا إلا قيل لي أنت كذلك إلا قيل لي أنت كذلك يعني أنت كذلك. فهذا قد يدل يعني على أن الميت يوبخ بما يقال عنه في دار الدنيا. وفي رواية عند البخاري فلما مات لم تبش عليه كيف يعني الانتهاء والوقوف عند النص فلما مات لم تبكي عليه. أخذت الدرس والعبرة والعظة مما قال لها. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز عن أنس رضي الله عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. هذا الحديث موضوعه جواز البكاء على الميت بدون رفع صوت. جواز البكاء على الميت بدون رفع صوت. هذا الحديث أخرجه البخاري في موضعين من كتاب الجنائز. الموضع الأول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. الباب الثاني باب من يدخل قبر المرأة من يدخل قبر المرأة. أخرجه من طريق فليح بن سليمان عن هلال ابن علي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال شهدت بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان. قال يعني أنس فقال هل منكم رجل لم يقارث الليلة لم يقارث بالفاء الليلة. فقال أبو طلحة أنا. قال فانزل. قال فنزل في قبرها. قال فانزل. قال فنزل في قبرها. هذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه. وفليح بن سليمان مر علينا قبل هذه المرة وأنه متكلم فيه فقد ضعفه جماعة كيحيى بن معين وأخرج له البخاري في صحيحه عدة أحاديث. وقد مر علينا أن البخاري في مثل هذا الرجل ينتقي من أحاديثه ما يرى أنه وافق فيه غيره أو أنه أتقنه أو أنه أتقنه. وقد لخص الحافظ حاله في التقريب حال فليح هذا، فقال صدوق كثير الخطأ، صدوق كثير الخطأ، فقد يوجد له أحاديث في يعني خارجة عن الصحيح أحاديث ضعيفة، ولكن يجزم بأن أحاديثه التي رواها البخاري وارتضاها أنها صحيحة، فلا يقدح فيها بسبب هذا الرجل. وقوله في الحديث هل منكم رجل لم يقارف الليلة، اختلف العلماء في تفسير المقارفة في هذا الحديث على قولين. القول الأول أن المراد مقارفة الذنب، يعني لم يقارف يعني لم يصب ذنبا، وهذا رأي فليح بن سليمان راوي الحديث، إن البخاري لما روى الحديث عن فليح هذا أردفه بقوله قال فليح أي الذنب، يعني لم يقارف الذنب. القول الثاني أن المراد بالمقارفة هنا الجماع، وهؤلاء استندوا إلى أنه ورد في بعض الروايات في هذا الحديث عند البخاري في تاريخه الأوسط وعند الحاكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل منكم من لم يقارف الليلة أهله، من لم يقارف الليلة أهله، قال فتنحى عثمان، فتنحى عثمان. فقالوا هذا دليل على أن المراد بالمقارفة المراد بها الجماع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم يقارف أهله، ومقارفة الأهل معناها الجماع. قالوا حتى الرواية رواية الصحيح أيضا ذكر الليل، ذكر الليل يشعر بأن المراد الجماع، وإلا ليس هناك لو كان المراد الذنب ما كان لتخصيص الليل نعم معنى. ابن حزم جزم بالمعنى الثاني، جزم بأن المراد المعنى الثاني ورد المعنى الأول، وهو إيش؟ إن المراد مقارفة الذنب. وقال ابن حزم معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة بأنه لم يقارف ذنبا، يعني كان هذا فيه معنى التزكية، كان هذا فيه معنى التزكية، فرد ابن حزم المعنى الأول ونصر المعنى الثاني. ولهذا بنى العلماء على تفسير الحديث بالمعنى الثاني حكما شرعيا يأتي بعد قليل إن شاء الله. الوجه الثاني، الحديث دليل على جواز البكاء على الميت بشرط ألا يصحب ذلك رفع صوت أو شق للجيب أو ضرب للخد أو غير ذلك مما يدل على الجزع والسخط وعدم الرضا بالقضاء الذي هو صنيع أهل الجاهلية، كما ورد في حديث ابن مسعود في الصحيحين ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقد علق البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه انه قال دعهن يبكين على ابي سليمان، دعهن يبكين على ابي سليمان، والمراد بابي سليمان خالد بن الوليد، خالد بن الوليد، قال دعهن يبكين على ابي سليمان ما لم يكن نقع او لقلقه، ما لم يكن نقع او لقلقه، والمراد بالنقع حث التراب على الوجه او على الراس، والمراد باللقلقه الصوت، المراد باللقلقه الصوت. وورد أيضا في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعذب بدمع العين، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم. يعني إن قال اللسان ما لا يجوز هذا حري بأن يعذب، وإن استرجع ودعا فهذا حري بأن يرحم. هذا معنى ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم. فهذا الحديث يعني فيه تقييد لحديث الباب، وهو أن البكاء الذي هو دمع العين لا مانع منه شرعا، ولكن ينهى إذا كان البكاء مصحوبا برفع الصوت، لأن رفع الصوت يكون من باب النياحة من جهة، وفيه تشبه بأهل الجاهلية من جهة أخرى. وقد ورد أيضا في حديث أنس لما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدمع العين ويحزن القلب، تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون، إنا بك لمحزونون. والحديث متفق عليه. فتكون هذه الحديث يقيد بعضها بعضا، ويستفاد من عمومها أن البكاء في حد ذاته لا مانع منه ما لم يصحب أو ما لم يكن مصحوبا بمحذور شرعي. ولا ريب أن إجازة الشريعة للمصاب أن يبكي هذا دليل على أن الإسلام دين الفطرة، على أن الإسلام دين الفطرة، لأن الإنسان عموما مفطور على البكاء والتأثر على ما يصيبه، على ما يصيبه. فمن حكمة الإسلام أنه لم يمنع البكاء أصلا، بل إن العلماء يقولون أن الامتناع من البكاء إذا كان له رغبة بالبكاء يكون له تأثيرات نفسية، فإذا بكى فرغ ما عنده من طاقة، فرغ ما عنده من طاقة، فهذا يدل على موافقة الإسلام للفطرة التي فطر الله الناس عليها. الوجه الثالث: بالحديث دليل على أن السنة أن ينزل المرأة قبرها من لم يقارف تلك الليلة، يعني لم يجامع أهله، ولو كان أجنبيا من المرأة، لأن أبا طلحة هو الذي أنزل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها، مع أنه ليس من محارمها، ومع أن زوجها عثمان كان موجودا. وقد ذكر العلماء لهذا تعليلا كما ذكره الحافظ في الفتح، قال: لأجل أن يكون من ينزل المرأة قبرها بعيدا عن ملاذ الدنيا وشهواتها، بعيدا عن ملاذ الدنيا وشهواتها. وفيه أيضا دليل على أن الذي ينزل المرأة في قبرها هم الرجال، لأنهم أقوى على ذلك من النساء، ولأن المرأة منهية عن اتباع الجنائز وحضور المقابر، فالرجال هم الذين ينزلون المرأة في قبرها. الحديث الثاني: عن عبد الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. هذا الحديث موضوعه حكم الدفن في الليل، حكم الدفن في الليل، والكلام عليه من وجوه. الأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه ابن ماجه من طريق إبراهيم بن يزيد المكي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. وهذا الحديث رجاله ثقات إلا إبراهيم ابن يزيد الخوزي، فقد قال عنه الإمام أحمد متروك الحديث، وكذا النسائي. وقال ابن معين ليس بثقة وليس بشيء. وقال أبو زرعة وأبو حاتم الدارقطني منكر الحديث. والحديث كما ذكر الحافظ أصله في مسلم، وقد تقدم ذكر الحديث هناك في الأحاديث المتعلقة في الكفن من طريق ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما، فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. والغريب أن الحافظ حذف هذه الجملة، وكان الأولى أن يذكرها، يعني قوله إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، فكان الأولى أن يذكرها هنا لأهميتها. الوجه الثاني، الحديث دليل، يعني الحديث الذي معنا حديث ابن ماجه دليل على النهي عن دفن الميت في الليل. وقد أخذ بهذا الحديث ابن حزم الظاهري فقال لا يجوز دفن الميت ليلا إلا لضرورة. ثم روى كراهة الدفن ليلا عن سعيد ابن المسيب، وأجاب ابن حزم عمن دفن ليلا، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا، أجاب عن هذا بأنه ضرورة، لأنه ضرورة. القول الثاني في المسألة وهو قول الجمهور من أهل العلم أنه يجوز الدفن ليلا ولا كراهة في ذلك، وهؤلاء استدلوا بحديث ابن عباس الذي في الصحيح أن الصحابة دفنوا رجلا بالليل، في بعض الروايات وامرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا أذنتموني، يعني أعلمتموني. وقد بوب البخاري على هذا الحديث في صحيحه باب الدفن ليلا، باب الدفن ليلا. وجه الدلالة من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم الدفن في الليل، وإنما أنكر عليهم كونهم لم يعلموه، إنما أنكر عليهم كونهم لم يعلموه ولم يخبروه ولا قال لماذا دفنتموه بالليل، أقرهم على الدفن ليلا. فقال العلماء هذا دليل على أنه يجوز الدفن ليلا. ومما يؤيد هذا أن أبا بكر رضي الله عنه دفن ليلا كما ورد في الصحيح، ورد في بعض الروايات خارج الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن ليلا، دفن ليلا. فهؤلاء يرون جواز الدفن ليلا استنادا بهذه الحوادث. ولهذا البخاري لما ذكر هذه الأمور قال: وهذا كالإجماع من الصحابة على جواز الدفن ليلا، وهذا كالإجماع من الصحابة على جواز الدفن ليلا، يقصد أن موضوع الدفن ليلا كان مشهورا عند الصحابة من غير نكير، فهذا ينزل منزلة الإجماع، يعني كأنهم أجمعوا أنه لا مانع من الدفن ليلا. أما حديث الباب الذي فيه النهي فهذا حديث ضعيف كما تقدم، من أجل إبراهيم بن يزيد الخوزي فلا تقوم به حجة. أما حديث مسلم ففيه سبب النهي، ففيه سبب النهي. سبب النهي كما يقول القاضي عياض مجموع العلتين: العلة الأولى حتى يصلى عليه، والعلة الثانية موضوع الكفن، موضوع الكفن. أما حتى يصلى عليه فقد ذكر العلماء أن الدفن ليلا مظنة لقلة المصلين، هذا قد يكون مثلا في بعض الأزمنة دون بعض أن الناس يكثرون في الصلاة على الميت في النهار أكثر مما يكونون في الليل. والعلة الثانية مثل ما أشعر به الحديث رداعة الكفن، لأنه قد من يتساهل في تكفين الميت يكفنه بكفن الردي، يتساهل هذا في الليل لأن الناس ما يرون الكفن، لكن في النهار لا يستطيع أن يتساهل في الكفن لأن الناس يرونه.